الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من شرح سلم الوصول للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن إكمال أصول الإيمان، وذكرنا أن وقد وصلنا إلى الأصل الذي يتحدث عن قلنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ثم اليوم ورسله واليوم الآخر. إذن بقي الإيمان بالرسل واليوم الآخر ثم القدر، هذا الذي بقي من يعني من أصول الإيمان التي سنتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد أطال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى جدا في يعني في الإيمان بالبعث والنشور واليوم الآخر وما إلى ذلك، وأورد فيه كل ما يتعلق أو جل ما يتعلق بأحكام أشراط الساعة والقبر والبعث والنشور والجنة والنار والحساب وما إلى ذلك. فإذا وقفنا عند الإيمان بالرسل، فقال ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام، يعني أنه من أصول الإيمان الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا من المسائل التي يعني تقررت في حديث جبريل عليه السلام في الإيمان، فذكر الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والله سبحانه وتعالى ذكر الرسالة كثيرا في كتابه الكريم، لأن العرب كانت تنكر ثلاثة أمور. هذه الأمور الثلاثة هي أصول الدين التي لا يقبل الإسلام ممن لا يؤمن بها. أولها الإيمان بالتوحيد، وهو أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، واحد في ذاته وأفعاله وصفاته. ثانيها الإيمان بالرسالة والنبوة، وذلك أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين إلى عباده مبشرين ومنذرين. ثالثها الإيمان بالمعاد، وأننا بعد موتنا سيحيينا الله سبحانه وتعالى من جديد ويحاسبنا على كل ما فعلنا، فإما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا من أنكر إحدى هذه الثلاث، كأن يقول إن هناك إلها غير الله، أو إنه يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، أو ما إلى ذلك من الأمور، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى وكفر. ومن زعم أن النبوة ليست بحق، أو أنه رد نبوة نبي ثبت نبوته بكتاب الله أو بالسنة الصريحة الصحيحة، فقد كفر، لأنه مكذب لكتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب بالبعث بعد الموت وقال إن هذا من الخرافات وما إلى ذلك كما كان يقوله العرب، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. تبقى هناك جزئيات من هذه الأمور إذا أخطأ فيها المرء ولم يستوعبها أو لم يفهمها فقد يعذر بجهله، وهذا وهنا الكلام عن العذر بالجهل وما إلى ذلك من الأمور التي لها موضوعها في كتب الفقه. فإذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن الإيمان الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى من غير أن يفرق بين أحد منهم. قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فإذا لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك هم المؤمنون حقا. لا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فإذن لا يجوز أن تؤمن ببعض الأنبياء وتكفر ببعض كما فعل اليهود، آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض. ولا يجوز أن تؤمن أو كما فعل النصارى حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض وغلوا في بعض. إنما أمرنا أن نؤمن بكل من أمرنا الله عز وجل بالإيمان بهم من الأنبياء والمرسلين، ومن لم يذكرهم الله عز وجل بأسمائهم إنما ذكرهم مجملا فنؤمن بهم مجملا، ومن ورد ذكرهم في التوراة أو في الإنجيل أو في الصحف القديمة فإننا لا نصدق ولا نكذب على القاعدة المعروفة في الإيمان بما في كتب أهل الكتاب، معناه لأننا نعلم أن قد دخل التحريف، فلذلك لا يمكننا أن نؤمن بما فيها ونصدق بكل ما فيها. هناك أنبياء ذكروا على أساس أنهم من أنبياء بني إسرائيل، ذكروا في التوراة وذكروا في صحف الأنبياء وفي البايبل، وهو الذي يسميه اليهود والنصارى يسميه النصارى كتاب مقدس. نحن نعلم أن هناك أنبياء ذكروا وأنبياء لم يذكروا. قال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وقال عز من قائل سبحانه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهم من ذكر ومنهم من لم يذكر. لكن هل إشعياء مثلا وإرميا وحزقيال ودانيال وما إلى ذلك من أنبياء بني إسرائيل المذكورون في الكتاب المقدس، هل هم فعلا كانوا أنبياء؟ قد يكون هذا، لا مانع من ذلك. لكن هناك أيضا في الكتاب المقدس نبيات يذكرون نبية اسمها ديبورا ونبية اسمها، يعني هناك أسماء لنبيات كما زعموا، ويذكرون قصصا لأنبياء تنازعوا فيما بينهم وحدث بينهم اختلافات. هل نصدق هذا الأمر؟ لا، لا يمكن أن نصدق هذا الأمر. وبعض الأنبياء نؤمن بهم ويجعلونهم فقط ملوكا كداود وسليمان عليهم السلام، ويقول إن داود عليه السلام كان في زمانه نبي يسمى ناتان، وهذا النبي هو الذي وبخه على الخطيئة وما إلى ذلك من الأمور التي يذكرونها في كتاب أخبار الملوك. فنحن لا يمكننا أن نصدق هذا الأمر، بل داود عليه السلام كان أفضل أنبياء زمانه، بل كان ملكا رسولا كما ورد في الأحاديث أنه كان نبيا ملكا وأنزل الله عز وجل عليه الزبور، مع أن أهل الكتاب يعترفون أن الزبور نزل على داود عليه السلام ويسمونها مزامير داود، ومع ذلك يعدونه ملكا ولا يعدونه نبيا. شيء عجيب سبحان الله. وكذلك سليمان عليه السلام يعدونه ملكا ولا يعدونه نبيا، مع أنهم يقررون أن في الكتاب المقدس كتاب الأمثال وكتاب نشيد الأنشاد، ويعدون ذلك من الكتب التي ذكرها أو قالها أو تلفظ بها أو أوحيت إلى سليمان عليه السلام. ومع ذلك هو عندهم نبي وعند بعضهم ساحر وإلى غير ذلك من الأمور. قال أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم، يعني أول الرسل والأنبياء هو نوح عليه السلام وآخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يكثر ذكره في كتب علماء الدعوة النجدية مثل ما ورد في الأصول الثلاثة، ومثل ما ورد في كشف الشبهات، ومثل ما ورد في غير ما كتاب من كتبهم. يذكرون أن أول الرسل هو نوح عليه السلام، ويبدأون بنوح عليه السلام. وما معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا أن الأنبياء الذين كانوا قبل نوح عليه السلام لم يكونوا أنبياء، يعني مثل آدم عليه السلام، مثل شيف، مثل إدريس؟ فكيف هذا الأمر؟ لا، الأمر ليس كذلك، بل هؤلاء لا شك أنهم كانوا أنبياء عليهم السلام. إنما نوح كان أول الأنبياء إلى الأرض وأول الرسل إلى الأرض بعد كفرهم وشركهم، وإلا فقد أرسل الله عز وجل آدم عليه السلام. قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وقال الله عز وجل كان على التوحيد، ثم بعد ذلك حصل الشرك وحصل الانحراف، فأرسل الله عز وجل إلى الأرض، أرسل إليها نوح عليه السلام، وإلا فآدم عليه السلام كان رسول نبيا رسولا مكلما كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. وكذلك روي في الآثار أن شيث ابن آدم عليه السلام أيضا كان أن شيثا كان نبيا إلى أهل الأرض. ويبقى الخلاف في إدريس عليه السلام، هل كان من آباء نوح عليه السلام وهو أخنوخ، أو يكتب حنوخ حنوك يعني من الأنوار باللغة العبرانية. وبالمناسبة كل أسماء الأنبياء عليهم السلام بالعبرانية إلا أربعة، كل أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالعبرانية إلا أربعة، وهم هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فالباقون من آدم عليه السلام إلى عيسى كلهم أسماؤهم باللغة العبرانية، لأن الله سبحانه وتعالى اختار العبرانية واصطفاها على لغات العالمين. فلما نكثت بنو إسرائيل العهد وغضب الله عليهم أخذ العهد منهم وأعطاه لأمة أخرى، وهي الأمة العربية الإسماعيلية المحمدية ومن سار معها. فلذلك أصبحت اللغة العربية واللسان العربي هو اللسان الذي اختاره الله عز وجل للعالمين، فلا يمكن لمسلم أن يسلم إلا وعليه أن يتعلم اللغة العربية حتى يقرأ كتاب الله ويفهم عن الله مراده ويفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كتبت رسالة بعنوان ذكر أسماء الأنبياء ومعانيها، وذكرت فيها اسم 30 نبيا من الذين وردوا في القرآن والسنة الصحيحة، وإما صراحة أو إيماء، يعني معنى أن هناك أنبياء أو ما إليهم القرآن ولم يصرح بأسمائهم، فهم ولكنهم مصرحون في التوراة أو في الكتاب المقدس، فذكرتهم بأسمائهم وذكرت معانيها وقارنت بين ما نقوله نحن وما يقول اليهود والنصارى أهل الكتاب، وختمتهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي كما هو خاتم الأنبياء والمرسلين بنص كتاب الله عز وجل، قولي: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ختمت به الرسالة وأنه لا نبي بعده، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومن شك في هذا أو جادل فيه فقد كفر بالله العظيم. ولذلك كفرت القاديانية الذين يسمون أنفسهم الأحمدية، والذين يزعمون أن غلام أحمد القادياني هو نبيهم، يزعمون أنه نبيهم، ولهم في ذلك سماجات وكلام فارغ وما إلى ذلك من أمور. وكذلك كفرت البهائية، لأنهم زعموا أن البهاء أو الباب تجلى فيه الله وأنه نبي وأنه أوحي إليه إلى غير ذلك من الكفر بالله عز وجل. فهاتان نحلتان كفريتان انتشرتا والعياذ بالله بين الناس، وظنهما كثير من الناس، بعض الناس اغتر بالقاديانية وظن أنها نحلة إسلامية، وهي نحلة كفرية بإجماع علماء هذا الزمان، وخاصة علماء القارة شبه القارة الهندية الذين أصدروا فتاوى كثيرة في هذا الباب وبينوا كفر القاديانية ومروقهم من الدين. أما البهائية فأمرهم أوضح، لأنهم اخترعوا دينا جديدا يعني وشريعة جديدة وصلوات جديدة وما إلى ذلك الأمور، فخرجوا من الدين يعني خروجا بينا، حتى إن الشيعة، لأنهم يعني كانوا شيعة ف يعني عملوا على استئصالهم وحربهم بعد أن كفروهم ورأوا أنهم خارجون عن الدين، وهم كذلك هم خارجون عن الدين. إذا خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا جدال ولا شك فيه. قال وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل منهم خمسة أولي عزم. قال الله عز وجل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء خمسة. وقال عز وجل شرع هذه في سورة الأحزاب، وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وإبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء هم الخمسة الذين يفزع إليهم الناس يوم القيامة ليحكم الله عز وجل بينهم ويفصل بينهم في ذلك الموقف الرهيب، وكلهم يتدافعها حتى تصل إلى الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يقول أنا لها أنا لها، ويقول يا رب أمتي يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا ما يتعلق بالإيمان بالنبوات، نؤمن بأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام رسل مكرمون من عند الله، وأنهم أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، وأنهم وفوا بما أمرهم الله عز وجل به، وأنهم معصومون عن كبائر الذنوب والمعاصي، وأنهم معصومون عن أن يخطئوا فيقره الله عز وجل على خطأهم، وأنهم واجب الطاعة في زمانهم، وأن خاتمهم الذي نسخ كل شرائعهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتبع غير شريعته، ولا يتدين ولا يعتقد ولا يمشي على غير ملته صلوات ربي وسلامه عليه. قال الإيمان بالمعاد، المعاد يعني الإيمان باليوم الآخر، وأننا سنعود بعد أن متنا. قال وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. إذن نحن نؤمن من غير تردد، أو عليك يا مسلم يا عبد الله أن تؤمن من غير تردد، ولا أن تدعي بأنك تعلم موعد اليوم الآخر. لا يعلم متى اليوم الآخر إلا الله سبحانه وتعالى، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، لكن نحن نؤمن من غير شك، امتراء يعني شك، بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير الورى صلى الله عليه وسلم، نؤمن بكل ما صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه من ذكر الآيات والعلامات والأشراط التي تدل على الساعة. هذه علامات الساعة وأشراطها نؤمن بها إذا صحت، إذا جاءت كتاب الله وجاءت السنة الصحيحة. وفي ذلك خير كثير ذكره الله عز وجل وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الإيمان بالغيب، وهو علامة المؤمن. المؤمن من علامته الإيمان بالغيب، والمنافق أو الكافر يرد كتاب الله ويقول نحن لا نؤمن إلا بالأمور الحسية، فلا يصدق ما جاء في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل والذين يؤمنون ما أنزل إليكم ما أنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون. وقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومن أصدق من الله حديثا. وقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وقال وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعثهم في القبور. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا جدا. وقال فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولذلك القرآن المكي أبدى وأعاد في التأكيد على هذه الأمور الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. لأن العرب كانوا أميين، لم يكن لديهم كتاب، فلم يكونوا يرفعون رأسا بهذه الأمور. أما التوحيد فضمحل لديهم. صحيح لم يكونوا يرون أن هناك من يخلق غير الله أو يستحق أن يعبد بنفسه، لا أنه يوصل إلى الله إلا الله سبحانه وتعالى. صحيح هذا الكلام، وكانوا يقول ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، لكنهم كانوا يصرفون شيئا عظيما من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، وجعلوا لله مما خلق من مما ذرأ من الخلق من الأنعام. اللهم صل على سيدنا محمد. فاخترعوا عبادات، واخترعوا لأصنامهم عطاءات أشركوها مع الله سبحانه وتعالى. وابتدعوا في دين الله ما ليس منه، وأعطوا لأصنامهم أمورا أشركوها مع الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن الله عنده علم. وكانوا ينكرون الغيب، ينكرون البعث بعد الموت، أغلبهم كانوا ينكرون ذلك، يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع، ما هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فكانوا ينكرون البعث بعد الموت، إلا بعض القبائل كانوا يعتقدون بالبعث بعد الموت، أما الغالبية العظمى منهم كانوا ينكرون ذلك. ولذلك كانوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال الله عز وجل وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي شقاق لفي ضلال بعيد. قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان ذكراها فيما أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال صلى الله عليه وآله وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية. الحديث في سنة الترمذي، وأخرجه مختصرا البخاري ومسلم صحيحين. وفي الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه بصوت جهوري قال يا محمد. فهذا البدو ليس لديهم أدب ولا ولا هذه الأمور فكانوا يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعامل بعضهم بعض، وذلك كان يرد عليهم بأسلوبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاؤم، رفع صوته أيضا قال هاؤم. فقال يا محمد متى الساعة صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها، يعني ماذا تريد بموعدها؟ عليك أن تعرف واجبك نحوها حتى إذا جاءتك تكون قد أديت ما عليك. قال ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام، أنا يعني رجل عندي شيء بسيط ولكن يحب الله ورسوله مسكين، يعني هو بدوي أعرابي ولم يتأدب بقوله يا رسول الله وما إلى ذلك، وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، عفوا هذا الحديث هو الذي رواه الترمذي بسند صحيح، ورواه البخاري ومسلم مختصرا عن ابن مسعود رضي الله عنه، الحديث السابق فرواه البخاري. وهناك أحاديث عديدة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال نظر إلى أصغر شخص في معهم وقال وقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، يعني أنكم ستموتون، وموتك يا عبد الله هي ساعتك، لأنك من الموت تدخل في أشراط الساعة وعلامات والبرزخ وما إلى ذلك من الأمور، فقد قامت قيامتك، وكل من يموت فقد قامت قيامته. وعن أنس رضي الله عنه كما صحيح مسلم أنه أن أعرابيا أو رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيا عش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يعني لأنكم جميعا ستموتون فساعتكم ستكون قد قامت قبل أن يهرم هذا الغلام. وحديث بهذا المعنى كثيرة، وفيها واضحة بأن تقصد أنكم ستدرككم ساعتكم، يعني ستموتون قبل أن يهرم هذا الغلام. لكن سبحان الله القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على العمل، ماذا تريد أنت بأشراط الساعة؟ ماذا تريد بأن أن الساعة قد ستقوم؟ مثل أن يقول الإنسان متى الامتحان؟ فيقول له الأستاذ هل ذاكرت الدرس وأنت مستعد للإجابة عن الأسئلة؟ فيقول لا. قل يا ابني ذاكر الدرس، ذاكر درسك، ماذا تريد بموعد الامتحان؟ إن جاء الامتحان وكنت مستعدا له فستنجح، أما إن جاء الامتحان ولم تستعد له فقط تسأل عن موعده من غير استعداد فأنت الخاسر. إذن المهم هو أن تعلم، ليس أن تعلم متى الساعة ولكن أن تعمل للساعة، وإلا ساعتك يا عبد الله هي اليوم الذي ستموت فيه، يومك الذي ستموت فيه هو ساعتك، فأعدد لها ما ستلقى به ربك سبحانه وتعالى. وأما الساعة العامة التي تقوم على الخلق جميعا فتلك لها أشراط سيذكرها رحمه الله، تلك لها أشراط سيذكرها. إخواني هذه يدي اليمنى لأن الصورة مقلوبة، فإذا رأيتموني أشرب بهذه اليد فهذه يمناي وليست هي اليسرى، لا تختلط عليكم الأمور. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن أمر الساعة قريب جدا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وسهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، أو بعثت أنا والساعة كهاتين، أو هي واو المعية، بعثت أنا والساعة كهاتين. وقرن بين أصبعه السبابة والوسطى، كم بينهما؟ الفرق قليل، الفرق ما بين الأصبعين قليل، يعني أن الأمر قريب جدا. وقال الله تبارك وتعالى مع هذا كله عن الساعة: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الناظم رحمه الله: لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط الله. إذن نحن نؤمن بأشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها، وهذه الأشراط منها أمارات صغرى ومنها كبرى، أما الصغرى فقد ظهرت كلها تقريبا. أما علامات الساعة الصغرى فقد ظهرت كلها، وأما العلامات الكبرى فهذه هي التي لم تظهر بعد، وهذه هي الخطيرة التي إن ظهرت فستتتابع وبسرعة تقوم الساعة، لكن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال سبحانه وتعالى: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وقال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال سبحانه وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على اقتراب الساعة. وفيها في الآيات القرآنية ذكر العديد من أشراط الساعة، منها ذكر المسيح عليه السلام. إذن هنا ذكر انشقاق القمر، وذكر الدخان، وذكر المسيح عليه السلام. عندما ذكر المسيح عليه السلام قال: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، لأنه رفع، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني أنه سينزل إلى الأرض فيؤمن به الناس جميعا من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب ممن أراد الله عز وجل بهم الخير. وقال عز وجل عن ياجوج وماجوج: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مقلع الشمس وجاء تطلع على قوم لم نجعل لهم من دون سترة كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بينه وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فهذا في ذكر يأجوج ومأجوج في آخر الزمان إلى آخر الآيات التي ذكرت سورة الكهف. وقال سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وقال: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال والشمس تجري مستقر لله ذلك تقدير العزيز العليم. هناك آيات كثيرة متواترة منها ما جاء في حديث جبريل عليه السلام أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا كله صدق، الآن نرى كثيرا من أهل البوادي أصبحوا يبنون العمارات الضخمة، وما يعني ما يحدث في الجزيرة العربية الآن واضح جدا، يعني انظروا إلى دبي، انظروا إلى الرياض، انظروا إلى غيرها من المدن، كيف أصبحوا يتطاولون في البنيان بعد أن كانوا بدوا أعرابا يرعون الأغنام عراة لا يجدون ما يلبسون، والعهد قريب يعني. وأما قول تلد الأمة ربتها يعني أن تلد الجارية رئيستها، وذلك بكثرة الفتوحات وكثرة السراري، فيتسرى الرجل بالمرأة فتلد رئيستها لأن ابنتها الزعيم هي زعيمة. هذا قول آخر، يكثر العقوق والتكبر على الوالدين. ومن ذلك قول حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلا إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وقد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيه فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم رآه إذا عرفه ثم إذا رآه عرفه. النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم خطبة طويلة من الصباح إلى المساء وهو يحدثهم بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. وفي عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. والحديث صحيح مسلم والذي قبله في الصحيحين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، وفي رواية فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وهذا الحديث انتبهوا انظر إلى هذا الحديث، والحديث أيضا هذه كلها في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. دابق بلدة قرب حلب، هي بلدة قرب حلب الشام، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيهزم الثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا يبقون صامدين على الحق لا يضرون من خلف ولا من خذر إلى قيام الساعة. فيفتتحون ماذا؟ القسطنطينية، فيفتتحون قسطنطينية التي هي اسطنبول الآن. كيف يفتتحون قسطنطينية واسطنبول؟ هل معنى ذلك أنها استرجع إلى الكفر؟ الله أعلم. وما هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، والزيتون هو الشجر المشهور في الشام، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، يعني مثل الدجال، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله، يعني عدو الله المسيح الدجال، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، لكن ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حلمه. يعني أن المسيح الصحيح يقتل المسيح الدجال ويري المسلمين حربته وفيها دم المسيح الدجال، مع أنه لو تركه لا انتهى أمره وذاب، مات من غير أن يحدث، من غير أن يقتله هو، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يقتل المسيح الصادق المسيح الكاذب، أبى الله ذلك سبحانه وتعالى، أو أبى الله إلا ذلك. طيب، هناك أحاديث عديدة أخرى، لا حقيقة يعني أحتاج لأن أقرأها عليكم لشدة أهميتها، لكن أنا سأختار لكم بعضها حتى لا أطيل عليكم، ويمكنكم أن ترجعوا إلى الكتاب فتنظروا فيه، ففيه يعني روايات عديدة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، انظروا إلى هذا الحديث عن يسير ابن جابر رضي الله عنه قال: هاجس ريح حمراء الكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله ابن مسعود، جاءت الساعة، يعني لما رأى الريح الحمراء بدأ ينادي عبد الله بن مسعود الذي كان مسؤولا على الكوفة، جاءت الساعة، قال فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. يعني هذا يعني ما زالت أشراط الساعة الكبرى لم تحدث حتى تقول لي إن الساعة قد قامت، يعني لا يمكن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أشراط الساعة. ثم قال بيدي هكذا ونحى نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قال: الروم تعني؟ قال: نعم، الروم هم الأوروبيون، الروم هم القوم الأوروبيون، سواء كانوا من أوروبا نفسها أم من أصول أوروبية كأهل أمريكا وأستراليا وما إلى ذلك من الأماكن، هؤلاء كلهم يسمون الروم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، يعني كثير من المسلمين يفتتنون عن دينهم وينضمون إلى الكفر، فيشترط المسلمون شرطة أو شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة أو الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، يعني قاموا إليهم، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها، صلى الله عليه وسلم، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، يعني من جيفهم، فيتعاد بنو الأبي، كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، نسأل الله العافية، فبأي غنيمة يفرح أو بأي ميراث يقاسم؟ يعني ما عاد شيء يفرح، هذه المقتلة العظيمة حتى لو انتصروا ما عاد هناك شيء يفرح. فبينما هم كذلك يسمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا انظروا إلى هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا الحديث صحيح مسلم، هذا الحديث صحيح مسلم. وفي عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكر؟ قال: نذكر الساعة. قال: إنا لن تقوم حتى ترون قبل أو حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس المغربية ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف، خصف من المشرق وخصف من المغرب وخصف من بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وفي رواية: نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، زاد في أخرى: تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم إذا قالوا. وهذا كله صحيح مسلم، هذا كله الأحاديث كله صحيح مسلم. وفي وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل. يعني أنه إذا طلعت الشمس من مغربها انسدت باب التوبة، لا، ما عاد هناك أي مجال لأن يؤمن من كان كافرا أو يتوب من كان فاجرا. وفي البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. قال بعض أهل العلم: هذا المقصود به هو ما حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، بين علي كرم الله وجهه ومعاوية، هذه المقتلة حدث فيها صحابة وفيها فضلاء تابعين وما إلى ذلك، وكلاهما يدعو إلى الشريعة ويدعو إلى الإسلام ويدعو إلى العدل، هكذا قالوا. وقد يكون الأمر بخلاف ذلك، أنه سيكون هنا مقتلة يعني غير هذه. وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعمون أنه رسول الله، هذا قد حدث كثيرا، دعوة النبوة حدث كثيرا. وحتى يقبض العلم، هذا واضح جدا الآن، العلم يعني ارتفع وقبض إلا قليلا، تجد علماء هنا وهنا، لكن العلم الذي كان قديما وكان منتشرا والعلماء الراسخون يعني قلوا، لا أقول عدم ولكن قلوا. وتكثر الزلازل، ونحن نسمع كل يوم عن الزلازل. ويتقارب الزمان، ولم يكن هناك وقت تقارب فيه الزمان كتقارب زماننا هذا. وتظهر الفتن، وما أكثر فتن زماننا. ويكثر الهرج وهو القتل. واليوم افتح الأخبار وستسمع قتلا هنا وقتلا هنا وقتلا هنا. وحتى يكثر المال، يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرض لي به، يعني لا حاجة لي فيه. وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وحتى تطلع الشمس من مغربها، هذه يعني ما زالت لم تحدث بعد، فإذا طلعت ورآها الناس حتى يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان، فيرى يتبايعانه ويطويانه، يعني أنه يعني الناس يعني يعيشون حياتهم الطبيعية وتقوم الساعة. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يعني أنه حلب اللبن ليشربه، فلا تقوم الساعة قبل أن يشربه. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه. يليط يعني يحضر الحوض الذي تشرب منه دوابه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وفي الصحيحين عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري مستقر لها. ذلك تقدير العزيز العليم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنساه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. يعني أن هذه الآيات إذا ظهرت الآية الأولى فكل ما سيأتي بعدها سيكون سريعا. ثم ذكر هنا جاء هنا حديث تميم الداري، وحديث طويل حقيقة، حديث طويل، وفيه ذكر الدجال. أنا حقيقة هذا الحديث هو حديث طويل لا أريد أن أطيل عليكم بذكره، لكن حاصله هو حديث صحيح مسلم، وحاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس في المسجد، فلما اجتمعوا له في المسجد قال: أنا ما جمعتكم إلا لأمر. أن تميم الداري، وتميم الداري رضي الله عنه صحابي كان نصرانيا فأسلم، حدثني بحديث كنت قد حدثتكم به فأعجبني. يعني سبحان الله، تميم الداري كان هو زميل له على سفينة فلعب بهم البحر شهرا كاملا حتى ألقتهم الريح إلى جزيرة، فلما نزلوا في تلك الجزيرة إذا بكائن حي غريب كله شعر لا يدرى قبله من دبره، فقالوا: ما هذا؟ من أنت؟ قال: أنا الجساسة، وهناك رجل هو اللي حديثكم بالأشواق، يعني يريد أن يلتقي بكم. فأخذتهم الجساسة إلى مكان وإذا فيه شخص جثة كبيرة، رجل ذو جثة كبيرة ومقيد بالحديد إلى عنقه بالأغلال كله، ففزعوا من ذلك، هم فزعوا أصلا من الدابة، ظنوها شيطانا، فلما رأوا ذلك الشخص فزعوا منه، قالوا: ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن عرب. قالوا: نحن اسم العرب لعبت بنا الريح وكذا وألقت بنا إلى هذا المكان. فبدأ الرجل يسألهم ويقول لهم، سألهم عن نخل بيسان: هل تعطي التمر؟ قالوا: نعم تعطي التمر، لكن قال سيأتي زمان لا تعطي التمر. بيسان في فلسطين. سألهم عن بحيرة طبرية: هل فيها ماء؟ قالوا: فيها ماء كثير. قال سيأتي زمان لا يبقى فيها ماء. والآن أنا رأيت بحيرة طبرية، رأيتها، كنت في الأردن ووصلت إلى قرب تلة عالية ترى منها سوريا ولبنان وفلسطين، ورأيت بحيرة طبرية ومررنا بجوار الأسلاك التي تفصل بين الأردن وفلسطين، وهي يعني مليئة بالمياه، لكن سيأتي عليها زمان تختفي منها المياه. وقال: هل خرج نبي الأميين؟ قالوا: قد خرج. قال: كيف حاله مع قومه؟ قال: قد خرج، كان في مكة والآن انتقل إلى المدينة، والحروب بينه وبين قومه سجال. يعني وسألهم عن ماء عن عين سمع عين زغر في بلاد الشام، هل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون الماء. وبعد ذلك قال ثم قال لهم أما إن ذاك خير، يعني ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إن ذاك خير، خير لهم أن يطيعوه، يعني خير للعرب أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني مخبركم عني أني أنا المسيح، يعني المسيح الدجال، وإني أوشك أن يوذن لي في الخروج. هذا قالوا متى؟ قبل 1400 سنة. أوشك أن يوذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة مدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيدي سيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسون، يعني مكة والمدينة عليها ملائكة يحرسونها من دخول الدجال. فقال صلى الله عليه وسلم وفي يده مخصرة ويطعن بها هكذا ويهزها، وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ يعني أخبرتكم بهذا الحديث. وهذا حديث من عجيب سبحان الله العظيم، هذا الحديث حقيقة عجيب، لأن هؤلاء الصحابة يحدثون بأمر رأوه، لذلك أسلموا بعد ذلك. تميم الداري أصبح يعني صحابيا جليلا، هو وصاحبه. اللهم صل على سيدنا محمد. فيقول إن وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن مدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، أي ما هو بحر الشام؟ بحر أبيض متوسط، وبحر اليمن البحر العرب، بحر العرب الذي يلي اليمن ما بين اليمن إلى الصومال وما إلى ذلك، هذا البحر الكبير، هذا يسمى بحر اليمن في ذلك الوقت كان يسمى، يعني أن هذا الدجال يوجد في جزيرة من هذه الجزائر، في هذه إما في البحر الأبيض المتوسط أو بحر اليمن، ألا إنه في بحر الشام وبحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ إلى المشرق صلى الله عليه وسلم، أومأ يده إلى جهة الشرق صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح مسلم سبحان الله العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو في بيت زينب زوجتي، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعي الإبهام والتي تليها. قلنا يا رسول الله أنهلكوا فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر فيكم الخبث. والحديث الصحيحين، قال بعض أهل العلم الخبث هو الزنا وما إن ذلك من أمور. ثم ذكر يعني ذكر المؤلف حديث طويل الذي فيه ذكر يأجوج ومأجوج وخروج المسيح عليه السلام وقتاله للمسيح الدجال ثم ما إلى ذلك من الأحداث والأهوال العظيمة، وكيف أن المسيح عليه السلام يجتمع أصحابه ويتحصنون في الطور، وكيف يعني ينجيهم الله عز وجل من يأجوج ومأجوج، حيث يرسل الله عز وجل عليهم النغف دودة كذا تقتلهم، ثم يبعث الله عز وجل طيورا كبيرة فتحملهم إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى، وينزل مطرا فينقي الله عز وجل الأرض من زهمهم وعفونتهم، وهنا يعيش الناس في الأرض عيشة مباركة حميدة. قال صلى الله عليه وسلم ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأ أوزام ونترون، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصارة من الرمان ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي قبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيما فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. حديث صحيح مسلم. وذكر أحاديث عن الدجال وأنه ممسوح العين وأنه مكتوب على جبهته كافر. وذكر فتنة المسيح الدجال الحديث التي وردت في ذلك وأنه ممنوع من دخول المدينة. الحديث نفس يعني يوافق حديث تميم الدال الذي ذكرت لكم آنفا. وكيف أن المسيح الدجال وذكره في الصحيحين أو أحدهما. وكيف أن رجلا صالحا يأتي يخرج إلى الدجال ويجادله فيشق الدجال نصفين ثم يحيي ثانية فيقول ما أنا اليوم بأشد ثقة من أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إن ازددت فيك بصيرة فلا يمكن منه، يعني يحاول الدجال يقتله فلا يمكن منه. وأن الدجال اتبعوا 70,000 من يهود أصبهان وأن جل أتباعه النساء والأعراب، وطبعا اليهود في الأصل، اليهود في الأصل، إلى غير ذلك من الأمور. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل وباطل ويرزقنا اجتنابه. وأحب أن أنبهكم إلى أن هذه الأحاديث هي أحاديث صحيحة في الصحيحين، نحن نؤمن بها ونصدق بها ونؤمن بكل ما جاء فيها لأننا نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نؤمن بالله عز وجل الذي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين، فهو لم يكذبنا حاشا صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لم يكذبنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كتابه حق ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، والجنة حق والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. فكل هذا مما ندين الله عز وجل به ولا نشك فيه قيد أنملا، لأنه ثبت بالأسانيد الصحيحة التي لا شك فيها. فكل من كذب بهذه الأمور فهو ضال مضل، نسأل الله يعافينا من أولئك القوم. والحمد لله، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.